السؤال 39 يقول: ما مراد الإمام أحمد فيما نقله عنه المؤلف من رواية أبي الحارث: السنة أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ هل مراده السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أم لا؟ لا، ليس هذا مقصود الإمام أحمد، إنما مقصوده السنة أن تقول، يعني العقيدة الواجبة على المسلم أو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي عليه أهل العلم من السلف، فكله يدخل في معنى كلمة السنة المقصودة هنا. والسنة هنا الطريقة، المقصود الطريقة التي عليها أهل السنة والعقيدة التي عليها أهل السنة. أما السنة التي يعني ذكرها السائل التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهذه تعريف السنة في مقابل الواجب لدى أهل الفقه والأصول، فإنهم يجعلون الأعمال التعبدية وفرائض وواجبات ومندوبات، أو واجبات ومندوبات، والمندوب هو الذي يطلقون عليه السنة، يعني أن هذا الفعل سنة ولكنه فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجبه على الأمة وجوبا يجعل تاركه يستحق العقوبة وفاعله يستحق الثواب كما هو تعريفنا. فهذا التعريف الذي ذكر هنا هو تعريف الأصوليين والفقهاء للسنة، أما هنا فالمقصود بالسنة الطريقة أو العقيدة أو ما كان عليه السلف.